السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا هو إكمال حديثنا في الليلة الماضية. يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقد عرفنا أن الركن الأول هو إثبات الشهادتين، هو أن تقر بأنه لا إله إلا الله تقر بأن لا إله إلا الله، يعني لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وأن التلفظ وحده لا يكفي، بل لا بد أن تتلفظ بها، تقول لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، وتعمل أيضا بمقتضاها بأنك لا تصرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله، والثالث أن تعتقد اعتقادا جازم بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، أن لا أحد يستحق العبادة إلا هو عز وجل. وأما شهادة أن محمدا عبده ورسوله أيضا بأن تعترف بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية، تطيعه بما أمر وتصدقه بما أخبر، وتجتنب ما نهاك عنه وزجر، وأن تعبد الله على ما شرع، تعبد الله على ما شرع، يعني على ما شرع لك الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو مقتضى الشهادتين ولازمها، فالتلفظ لا يكفي، والاعتقاد لا يكفي، والعمل لا يكفي، بل تجمع بينها، تجمع بين الإقرار التلفظ باللسان، وأن تقر بقلبك، وأن تطبق ذلك عمليا، فعند ذلك تكون قد حققت الشهادتين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولأهل الكتاب: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دونه، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام. كل الأديان بعد بعث عليه الصلاة والسلام منسوخة، لو يطبقونها كما نزلت ما نفعتهم. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان أخي موسى حيا لم يسعه لاتباعي، لأن الله أخذ الميثاق على جميع الرسل بأنه لو بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم تتبعوه. الثاني قلنا شهادة أن محمد، الثاني كما قال عليه الصلاة والسلام إقام الصلاة، بمعنى أن نؤديها على الوجه الصحيح الذي شرعه الله. وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وكثيرا ما يقرن الله عز وجل التوحيد يعني شهادتين مع الصلاة مع الزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء يعني مستقيمين على التوحيد، ليس عندهم شرك لا صغير ولا كبير، حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. وقال عز وجل فإن تابوا يعني أسلموا يعني شهدوا الشهادتين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ثلاثة الأركان هذه لابد أن تتلازم، وعليها القتال إذا الإنسان لم يحققها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. لماذا ثلاثة أركان؟ لأن هذه هي المدخل الأول والأساس للإسلام، الشهادتان ثم إقام الصلاة ثم إيتاء الزكاة، لأن هذه أمور ظاهرة وليس فيها مهلة. أما الصوم فلأنه سر بين العبد وبين ربه، ولأنه شهر بالسنة، وقد يقول الإنسان أنا معترف وصوم ربما أنه كاذب لكن ما أعلمه إلا الله. المهم أن ثلاثة الأركان هي المدخل الأول والأساس، وهي التي يقاتل عليها الإنسان. إيتاء الزكاة واجبة على كل مسلم ومسلمة صار عنده مال يبلغ النصاب، فإذا تم الحول على هذا المال وأنت تملكه ملكا تام فعليك أن تؤدي زكاته. فمن امتنع من أداء الزكاة فننظر إن كان جاحدا لوجوبها أو جاهلا في حكمها نعلمه ونبين له وندعوه إلى أدائها، فإن أجاب واستقام هذا المطلوب، فإن أبى قاتلناه وقتلناه كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وليس الزكاة لا تؤخذ إلا من الأغنياء يعني أهل الأموال الطائلة، من كان عنده نصاب تم عليه الحول فعليه الزكاة، كل مال له نصاب يخصه، وهذا معلوم ومبين في مواضعه في الكتب. سبق ولله الحمد أن مر علينا أكثر من مرة وسيمر إن شاء الله. الرابع من أركان الإسلام الصوم، صوم رمضان، وقد فرضه الله على العباد كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودة. ثم قال في الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإذن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان، ركن من أركان الإسلام على كل مسلم ومسلمة حر أو عبد ذكر أو أنثى، إذا استطاع فعليه الصوم، أما ما دام صغيرا لا يطيق وإن لكننا ندربه شيئا فشيئا. أما إذا كان هناك مانع فإن كانت حائضة ونفساء يحرم عليهم الصوم لكن عليهم القضاء، وإن كان مريضا مرضا ليس مزمنا يعني يرجى برؤه فإنه يفطر ثم يقضي كما ذكر الله في كتابه. وإن كان مسافرا كذلك، إذا كان مسافر وشق عليه الصوم فالفطر أفضل مع القضاء والمبادرة إلى ذلك. فالإنسان لا يدري ماذا يعرض له، لا يمهل ويماطل. أما من كان مرضه مزمنا، نسأل الله العفو والعافية والصحة والسلامة للجميع، من كان مرضه مزمن أو كبير السن لا يستطيع الصوم فهذا يطعم عن كل يوم مسكين. وأما عاد أحكام الصوم بالتفصيل فهذا إن شاء الله في مكانها أيضا. المهم أننا نعرف أنه ركن من أركان الإسلام وأنه أمانة بين العبد وبين ربه. ولذا قال الرب عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. لأنه سر، ما يدري ولا يعلم عن حقيقة صومك إلا الله، فلذلك هو الذي يثيبك عليه. إذا صدقت أديته كما يرضيه وكما يريد. وقد فرض الصوم في السنة التاسعة من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة صام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضان. أما الركن الخامس من أركان الإسلام فهو الحج، كما قال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا دليل على أن الحج واجب وأنه ركن من أركان الإسلام. ولله على الناس حج البيت، معناه فريضة. ولما فرض الله الحج خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. كتب يعني فرض. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت. فكررها مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى ولا يحب كثرة الأسئلة مخافة التشديد على الأمة. فقال: لو قلت نعم لوجبتم ولا تستطيعون، اتركوني ما تركتكم. يعني لا تتعنتوا بالأسئلة. إذا سمعت الأمر قل سمعنا وأطعنا، إذا سمعت النهي قل انتهينا انتهينا. وبادر إلى ذلك دون التعنت في كثرة الأسئلة كما فعل بنو إسرائيل أكثر الأسئلة حتى شدد عليه، شددوا فشدد الله عليه. لما قيل اذبحوا بقرة ما عمدوا إلى بقرة وذبحوها، لو فعلوا ذلك كفى، لكن نسأل الله العفو. أكثر الأسئلة فشدد عليه. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب كثرة الأسئلة مخافة التشديد على الأمة. كان يكره كثرة الأسئلة عن أمور لم ينزل فيها حكم. أما إذا كان الحكم نازل لكن هذا الصحابي ما فهم الحكم، ما في بأس أن يستوضح ويعرف حقيقته أو كيفيته. إذن الحج ركن من أركان الإسلام، لا يتم الإسلام إلا به، لكنه في العمر مرة وحسب المستطاع، لكنه على الفور يعني من حين ما تستطيع لا تماطل. إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. من استطاع الحج فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. فالأمر خطير. وقال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. حتى تقول السنة الجاية، ثم جاءت السنة الثانية، السنة الثانية إلى متى؟ وهل تضمن حياتك وتوفر الأسباب كلها؟ بادر إلى الحج إذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع. إذا كان إنسان بالغ وحر ومعافى في بدنه، عنده زاد وراحلة وعنده مؤونة أهله حتى يرجع والطريق آمن، فعلى هذا يجب أن يبادر ويؤدي الحج. والمرأة تزيد شرطا وجود المحرم لها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. محرمها زوجها أو أبوها أو من تحرم عليه على التأبيد لسبب نسب أو سبب شرعي. زوج بنتها، زوج أمها، خالها، عمها، الجد، الأب، الابن، ابن الابن، ابن البنت، إلى آخره. لكن سمعنا أن بعض الناس، بعض النساء إذا صار ليس عندها محرم وليس عندها زوج تتزوج زوجا مؤقت، تقول سير محرم لي حتى نرجع بعدين ليس بيننا شيء. هذا لا، لا يجوز. هذا زواج غير صحيح في الإسلام. ما ينبغي ولا يجوز أن يعقد الزواج إلا بنية البقاء والدوام والاستمرار، وتتوفر شروط النكاح، أن يكون ولي الذي يعقد النكاح ما تزوج المرأة نفسها. والحيل ما تنفع، تزوجني عقد علي حتى تكوني محرم وإذا جرى رجعنا طلقني. لا، هذا ما هو صحيح. هذا غير، هذا زواج باطل وغير صحيح. إذن فعل المسلم إذا توفر عنده مال حلال، لأن الحج ما يصح من مال الحرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وقد ورد أن الإنسان إذا ركب حاجا أو معتمرا ولبى، إن كان زاده حلال ونفقته حلال، ناداه منادي من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. أما إذا كان حرام ربا متشابه، طرق محرمة معوجة، يعني أموال غير صحيحة فيها شبهات، فالله طيب لا يقبل إلا طيب. لا يصح لا حج ولا صدقة ولا أي شيء منها، بل لا يرفع لعبد يستعمل الحرام أكلا أو شربا أو لبسا وغير ذلك، لا يرفع له عمل إلى السماء ولا تستجاب له دعوة. فالواجب على المسلم أن يتجنب الحرام بأنواعه، والحرام أنواعه كثيرة. وإذا شككت بأمر فاتركه حتى تسأل: أحلال هو أم حرام؟ لا تقول استعمله وأخذه والله غفور رحيم. إذا ذكرت أن الله غفور رحيم لا تنسى أن الله شديد العقاب أيضا. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فالمهم أن يكون المال حلال الذي تحج تعتمر منه. فإن المال إذا كان حراما فإن النار أولى به. السحت إذا أكله الإنسان فإن النار تأكله وتأكل صاحبه. فالحذر من المال المحرم في جميع المجالات سواء حج ولا غيره. لا يقبل الله عملا ممن يتناول المحرمات. فليكن الإنسان على حذر. فالحج إذن فريضة وعلى الفور إذا استطاع وتوفرت الأسباب وانتفت الموانع. بالغ عاقل حر عنده مال يكفيه ذهابا وإياب ويكفي أهله فعند ذلك إذن عليك أن تبادر للحج. أما إذا كان لا يستطيع يعلم الله أنه ما يستطيع فالله يعذره. الله عز وجل يقول من استطاع إليه سبيل. أما إذا عجزت فالله عز وجل أرحم منك بنفسك أرحم منك بنفسك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم الإسلام ولا يستقيم إلا عليها. فلو ترك منها واحدا وهو يستطيعه فإنه لا يكون مسلما. وأما تفصيل أركان تفصيل أحكام الحج وما يجب علينا فيه من حالة الإحرام حتى الوداع فهذا إن شاء الله سيكون في الأسبوع القادم. نبدأ به إن شاء الله تعالى يوم الاثنين ويوم السبت والأحد كذلك فيها الأحاديث الخاصة بالحج. إنما علينا أن نبادر يعني من استطاع الحج فعليها أن يبادر. والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. لا يكون الإنسان متراخيا مهملا مؤملا يذهب عمره وهو كل سنة هذه السنة. قد يكون عنده مال ويذهب إلى بعض البلدان للتمشية كما يقولون وتغيير الهوى. لكن إذا جاء زمن الحج صار يحسب. الرحلات المحملات غالية التكاليف كثيرة يمكن زحام شديد لا نترك الحج هذا العام وهكذا. فإذا جاء الصيف أين تريدون أن نذهب إلى البلد الفلاني إلى البلد ما نفكر في غلاء التذاكر وغلاء المساكن والمصاريف ما فكرنا إلا بالحج، لما جاء الحج سنفكر بالغلاء. والحج كما علمنا لا يتم الإسلام إلا به، فإذا علمنا أن الحج لا يتم، الإسلام لا يتم إلا بالحج، وهو كمال أركان الإسلام، فلا ينبغي لنا أن نباطل ونؤمل كل سنة هذه السنة، السنة الجاية، السنة اللي بعدها، بل علينا أن نحرص ونكرس جهودنا ونستعين بالله ونحج إذا استطعنا. ومن جهل شيء من أحكام الحج أو غيره فعليه السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا شككت في أمر لا تسكت ولا تعمله على جهل، اسأل. لأن السكوت عن الحق معناه رضاء بالباطل. ومن أراد الحج وعزم عليه فعليه أن أولا مثل ما قلنا يحرص على المال الحلال، والحرام هذا يجب أن يستبعده دائما، حرام نتجنبه سواء في الحج أو في غيره، فإن من يأكل أو يلبس أو يشرب أو يستعمل حرام لا يرفع له عمل السماء ولا تستجاب له دعوة. لكن أقول الحج والعمرة هذا شرط في صحتها، شرط في أداء الحج إذا توفر المال وتوفرت الصحة والأمن بالطريق وليس هناك موانع. وإذا تزودت فهو خير لك، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذا حججت مرتين وثلاثة وأكثر فهذا خير لك. لأن المسلم في هذه الدنيا يزرع والحصاد يوم القيامة، وأهم ما يكون أداء أركان الإسلام كاملة، ومن زاد فهو تطوع. كما ذكر الله في كتابه في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لما أن الله عز وجل أمر إبراهيم وبنى بيته يعني الكعبة بمساعدة ابنه عليه السلام إسماعيل، أمر الرب عز وجل إبراهيم أن ينادي، فقال يا رب، هذا كما ذكر في بعض الآثار، أين صوتي من خلقك، يعني في أنحاء المعمورة، في أنحاء الأرض. فقال عليه الصلاة والسلام أذن وعلي البلاغ. لما أكمل إبراهيم البناء مع إسماعيل قال له أذن في الناس بالحج،